قال: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، إن ناسا من أهل البادية يأتونا بلحمان ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليها ثم كلوا. قال مالك: وذلك في أول الإسلام. بدأ مالك رحمه الله بالأصل الأصيل في هذا الباب، وهو في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. هنا يقول: سئل رسول الله، وفي الروايات الأخرى أو في المراجع الأخرى عند أصحاب السنن كالبخاري حتى في صحيحه أن السائل عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إننا أناسا حدثاء عهد بإسلام أسلموا قريبا من أهل البوادي يأتوننا بلحمان، جمع لحم، ولا ندري أسموا الله عند ذبحها أم لا. هذا استشكال وارد، ولأن الله سبحانه وتعالى وضع المبدأ الأساسي في قوله سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وهنا قاعدة عامة: ولا تأكلوا مما، ما عامة من للتبعيض، ما اسم موصول عام، لم يذكر اسم الله عليه. من الذي يذكره؟ الذابح أو حاضر عنده. فاستشكلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في تلك اللحمان التي تأتي من أشخاص حدثاء عهد بإسلام، هل تعلموا كل فروع الإسلام أو أنهم أخذوا الإسلام في الجملة وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلوا وصاموا وأخذوا الزكاة، ولكن جزئيات الأحكام الإسلامية ما بعد أتقنوها، لأن هذه من الفرعيات الجزئية بخلاف أركان الإسلام. أجابها صلى الله عليه وسلم بقوله: سموا الله أنتم وكلوا. بمعنى السؤال من حيث هو شك في التسمية وليس قطعا في عدمها، لا ندري أسموا أم لا، ما قالتش لم يسموا الله عليه. فإذا كان الأمر مترددا بين أن يكونوا سموا أو لم يسموا، حينئذ الأصل في فعل المسلم أن يسمي لأنه واجبه، وإذا وعليه فرسول صلى الله عليه وسلم رفعا للشك الذي وجد عند الإنسان الذي جهل حقيقة فعل الفاعل، فقال: سموا أنتم، أنتم تشكون، سموا على هذا اللحم وكلوا. ولذا يقول بعض العلماء في من حضر عندك: أنت بنفسك ذبحت ولم تسمي نسيانا، أو ذبح إنسان عندك ولم يسمي نسيانا، فإنه لو سمى بعد ذلك جاء في بعض المسلم يكفيه اسمه، فإذا ترك نسيانا فلا مانع في ذلك، عفي لي من عن أمة الخطأ والنسيان. فهنا المبدأ نرجع إليه مرة أخرى في أن المولى سبحانه حرم علينا أن نأكل ما لم يذكر اسم الله عليه، وحرم علينا ما أهل به لغير الله، وحرم علينا الميت. هذه أصناف ثلاثة، ويأتي الفقهاء والعلماء ويبحثون علة التحريم ما هي. وإذا جئنا إلى العلة فنجد أقوال العلماء متفقة في الميتة، ثم متفقة فيما أهل به لغير الله، ثم متفقة أيضا على علة مشروعية التسمية. لما شرعت التسمية؟ لما شرع ذكر اسم الله؟ أما في الميتة فلأنها أولا أزهقت نفسها ولم يذكر اسم الله عليه، سلمت من أن يذكر أن يهل بها لغير الله، ولكن لم يذكر عليها اسم الله عند الموت. ثانيا، لماذا شرع إراقة الدم؟ ما أنهر الدم فكل. يتفق العلماء على أن الميتة حبس فيها دمها، والتذكية شرعت لمسألتين: المسألة الأولى التخلص من الدم الموجود في بهيمة الأنعام، والمسألة الثانية استحضار حق المولى سبحانه على الإنسان في بهيمة الأنعام. أما إراقة الدم ف فلمصلحة الإنسان، لأن بهيمة الأنعام تتنفس كما يتنفس الإنسان، والإنسان نوع من الحيوان، هو حيوان ناطق، وذاك حيوان أعجمي ليس عنده قوة تفكير. والحيوان يعيش بالدورة الدموي والجهاز التنفسي معا، وتعلمون جميعا ما يقولون الأكسجين. الأكسجين هو الهواء النقي الذي به قوام الحياة، فإذا ما أحرق الأكسجين في داخل الجسم جاء ثاني أكسيد الكربون يخرج من الجسم إلى الخارج. والدورة الدموية دورتان، دورة في جميع الجسم تحمل الأكسجين وتغذيه، ودورة في الرئة تحمل الدم الذي رجع من دورة التغذية ومحروق الأكسجين وترده إلى الرئة، والرئة تأخذ الهواء من الخارج وفيه الأكسجين وتلقح الدم بالأكسجين وتخرج منه ثاني أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكربون غاز خانق قاتل. فعملية التنفس مع الدورة الصغرى حقة الرئة عملية تنقية الدم من العادم الموجود فيه وتغذيته بالهواء النقي الذي يغذيه، والدورة الثانية في الجسم تذهب بالأكسجين من الرئة إلى الجسم تغذيه. فإذا ما ماتت البهيمة انحبس فيها الدم بقسميه، والحال أن أحد قسميه سم قاتل. إذن حينما تذبح لو استطعنا أن نحافظ على الدم النقي يمكن خليناه، لكن الدم بقسميه، وإذا اشتبهت ميتة بمذكاة حرم الجميع، وإذا اشتبه مثلا متنجس بطاهر حرم الجميع، وإذا اختلط شهد صاف بسم قاتل حرم الجميع. إذن الدم مختلط بين مباح وقاتل، تخلصنا من إيش؟ من الجميع. فالتذكية وهي إراقة الدم لتنقية اللحم من مضار القسم الذي فيه في الدم. ثم تسمية اسم الله. المجوسي والمشرك قد يذبح البهيم وقد يتخلص من دمها، ممكن هذا ولا؟ المشرك إذا ذبح يخلصنا من دمها ولا لا؟ خلصنا من دمها، ولكن بقي المشرك معتد والمسلم مقتدي. بهيمة الأنعام كيف تملكتها وكيف وصلت إليك وكيف تكون حياتها؟ من خلقها؟ المولى سبحانه. من سخر الإبل البعير الكبير الذي يحمل قدك 10 مرات وتقوده بخيط من حبل أو تقوده بعصا في يدك؟ من سخره لك؟ الله. من أنبت له النبأ؟ أنزل الماء وتقبلته الأرض ثم انصدعت الأرض عن النبات وكان فيها مرعى لهذه الدابة؟ المولى سبحانه. إذن بهيمة الأنعام ملك لله، خلق من خلق الله، سخره لك وأمانة في يدك. فإذا جئت لتذبحه وتريق دمه وتزهق نفسه، شات جارك وشات أخيك، هل من حقك أن تذبحها بدون أن تستأذنه؟ ما يمكنك، غاصب مغتصب ولا يجوز أكلها، فهي ملك للمولى سبحانه، خلقها ورزقها ورعاها ونماها لك وذللها من أجلك. أول مبادئ الحقوق أن تقول يا ربي لك الحمد ولك الشكر عن إذنك في أن أذبحها وآكل منها. يقول لك اتفضل، بلم استأذنتني اتفضل. تقول بسم الله. حينما تقول بسم الله كأنك تقول بما أنعم الله علي فيها أسبدني ربي ذبحته. أما باسم الشيطان، باسم الصنم، الصنم لا خلقها ولا رزقها ولا نماها ولا سخرها لك، ما له فيها أي شيء، فأنت تكون معتد بذبحك باسم غير الله. وعلى هذا ذكر اسم الله على الذبيحة يجيز لك ويبيح لك أكلها، لأنها باسم خالقها ومالكها الأساسي. وعلى هذا إذا فات ذكر اسم الله لم نستأذن، إذا ذكر اسم غير الله يبقى اعتداء وظلم، إذا فات هذا وذاك ولم نرق الدم بقي الفساد. وعلى هذا الثلاثة متلازمة، حرمت عليكم الميتة، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وما أهل لغير الله به، كلها محرمة، والعلة في ذلك واضحة. فعلى هذا سألت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن هؤلاء الناس وهم حدثاء عهد بدخولهم في الإسلام، يا ترى أدوا الواجب وامتثلوا أمر الله وأبيحت لنا ذبائحهم أم لا؟ فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم حمل حالهم على الأصل، مدام أسلموا نعاملهم معاملة المسلمين، وإن كان هناك شك نسمي الله، وكم نسمي الله لا مضرة فيه، زيادة خير. وعلى هذا علمنا بأن إن شككنا في تسمية مسلم نسمي الله من جديد ويكفينا ذلك. وهذا الذي بدأ به مالك رحمه الله هذا الباب. بعض الناس يقول بسم الله الرحمن الرحيم، طب الرحمن الرحيم تذبح ليش؟ هل يناسب أن تقول الرحمن الرحيم وانت بتقطع رقبتها بسم الله والله أكبر؟ لأن إن كنت قادرا عليها بذبحها فالله أكبر منك. إذن يجب أن تتذكر قدرة الله وعظمته في خلقها ورزقها وتسخيرها إليك وتذليلها إلى هذا الحد. وخطأ من الناس الذي يذكر الرحمن الرحيم عند إيش؟ عند الذبح. ولذا عند العلماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تدعو الله بكل اسم في المقام الذي يناسبه. أذنبت ورجعت إلى ربك تقول يا تواب يا رحيم يا غفور يا رحيم، ما تقولش يا منتقم يا جبار، ما تقولش يا شديد العقاب. مثلا في أمر تريد النجاح وكذا قل يا ربي يا قادر يا واهب، من الأسماء التي تناسب إيه؟ الموضوع الذي جئت إليه.